فصل. وسننه استلام الركن وتقبيله أو ما قام مقامه من الإشارة والدعاء والذكر في مواضعه، والاطباع والرمل والمشي في مواضعه، لأن ذلك هيئة في الطواف فلم تجب، كالجهر والإخفاء في الصلاة. وركعة الطواف ليست واجبة، لأن الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرائض ذكر الصلوات الخمس، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، متفق عليه. لأنها صلاة لم تشرع لها جماعة فلم تجب كسائر النوافل، ولكنها سنة مؤكدة، وإن صلى المكتوبة بعد طوافه أجزأته عنهما. فصل. وسننه، يعني سنن الطواف، استلام الركن وتقبيله أو ما قام مقامه من الإشارة إلى آخره. يعني استلام الركن أو ما قام مقامه من المراتب الأربع، لأن يعني سبق لنا أن استلام الركن له أربع مراتب أو خمس على ما في حديث ابن عباس. طيب، قال رحمه الله: وركعة الطواف ليست واجبة. ركعة الطواف ليست بواجبتين، بل هما سنة، لحديث الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. والاستدلال بهذا الحديث، استدلال بهذا الحديث على عدم وجوبها فيه نظر، لأن هذا الحديث في الأشياء التي تتكرر يوميا، والتعليل أنها صلاة لم تشرع لها جماعة فلم تجب يرد عليه الوتر. الوتر عند بعض العلماء فإنه واجب ومع ذلك لا تشرع له الجماعة، اللهم إلا في رمضان. ولهذا ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى وجوب ركعتي الطواف، وأنهما واجبتان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى خلف المقام وقال: خذوا عني مناسككم. والأصل فيما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام التعبد. والقول الثالث في هذه المسألة التفصيل، وهو الوجوب فيما إذا كان الطواف واجبا، والاستحباب فيما إذا كان الطواف مستحبا، يعني أنهما تابعتان للطواف. إن كان الطواف واجبا فهما واجبتان، وإن كان الطواف مستحبا فهما مستحبتان، لأنهما تابعتان والتابع له حكم المتبوع، ولكن الأقرب أنهما سنة. نعم. إن جمع بين الأسابيع وصلى لكل أسبوع ركعتين جاز، لأن عائشة والميسور بن مخرمة فعل ذلك، ولا تجب الموالاة بينهما لما ذكرنا. وأن يطوف. طيب، وإن جمع بين الأسابيع وصلى لكل أسبوع ركعتين. الإنسان إذا جمع بين الأسابيع، يعني طاف سبعا ثم طاف سبعا ثم طاف سبعا، فلصلاته الركعتان صور. الصورة الأولى أن يصلي عقب كل أسبوع ركعتين، والصورة الثانية أن يجمع الأسابيع بركعتين، والصورة الثالثة أن يجمع الأسابيع بركعات، بمعنى أنه يطوف مثلا أسبوعا ثم أسبوعا ثم أسبوعا ثلاث مرات، فيصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. أواضح؟ إذن صار لصلاة الركعتين فيما إذا جمع أكثر من أسبوع ثلاث صور. الصورة الأولى أن يصلي عقب كل أسبوع ركعتين، والصورة الثانية أن يجمع الأسابيع بركعتين، بمعنى أن يصلي يطوف سبعا ثم سبعا ثم سبعا ثم يصلي ركعتين عن الجميع. والصورة الثالثة أن يصلي لكل أسبوع، أن يصلي ركعتين لكل أسبوع لكن عقب الطواف، يعني عقب طوافه للجميع، فيصلي فيطوف أسبوعا ثم أسبوعا ثم أسبوعا ثم يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. وهذا القول بناء على أنه لا تجب الموالاة بين الركعتين وبين الطواف. طيب، واعلم أن الركعتين تشرعان عقب كل طواف، كل طواف فله ركعتان، كل طواف فله ركعتان، سواء كان الطواف مسنونا أم واجبا أم ركنا. فعلى هذا طواف التطوع يصلي عقبه ركعتين، الطواف الواجب يصلي عقبه ركعتين، وكذلك الركن، وكذلك طواف الوداع. قال: ولا تجب الموالاة بينهما لما ذكرنا. لا تجب الموالاة بين الركعتين وبين الطواف، لكن هذا لا تجب الموالاة، هذا قد يقال به ما لم يسعى، فإن سعى فإنها تفوت. يعني لو قدر أنه طاف بالبيت ثم سعى بين الصفا والمروة ولم يصلي ركعتين، فهنا لا يصليهما، وذلك لأنه يغير محلهما، لأن محل الركعتين عقب الطواف وقبل السعي، وهنا جعلهما بعد السعي. إذن لا تجب الموالاة، نقول إذا قلنا بهذا أنه لا تجب الموالاة، فإنما لا تجب ما لم يسعى، فإن سعى فحينئذ تسقط. وأن يطوف ماشيا، فإن طاف راكبا أجزاءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره، وأمر أم سلمة فطافت راكبة من وراء الناس، ويجوز أن يحمله إنسان فيطوف به لأنه في معنى الراكب. طيب، وأن يطوف ماشيا، يعني من سنن الطواف، يعني قالوا وسننه ثم قالوا أن يطوف ماشيا، إذن المشي سنة والركوب جائز، وظاهره فإن طاف راكبا أنه يجوز ولو لم يكن حاجة، لأن قوله أن يطوف ماشيا ثم قال فإن طاف راكبا أجزاه، ظاهره أنه يجوز الركوب في الطواف ولو لغير حاجة. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الطواف راكب لا يجوز إلا لحاجة، وأن من شرط صحة الطواف أن يمشي، فالمشي عندهم شرط إلا للعاجز، فيجوز له أن يركب. وأجابوا عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان لحاجة، بأن طوافه على البعير كان لحاجة، وذلك لئلا يؤذيه الناس، فالناس كانوا يجتمعون عليه عليه الصلاة والسلام، فركب أولا لأجل أن يشرف على الناس ويراهم، ينبه من يحتاج إلى تنبيه، وثانيا لئلا يضايقه الناس. طيب، قال وأمر أم سلمة فطافت راكبة من وراء الناس، هذا وكان هذا في صبيحة اليوم 14، ولهذا قالت إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صبيحة ذلك اليوم في الطور. قال ويجوز أن يحمله إنسان فيطوف به لأنه في معنى الراكب، يعني لو حمل إنسان آخر فطاف به هذا بمعنى الراكب، في معنى الراكب. ولكن سبق لنا في مسألة النية، هل ينوي عن نفسه أو ينوي عنهما معا، هنا إن كان الراكب يعقل النية فالطواف هنا يجزي عن الحامل والمحمول. نعم. وإن طاف راكبا أو محمولا لغير عذر ففيه. طيب، بقينا إذا طاف راكبا من المعلوم أن من سنن الطواف الرمل، من سنن الطواف الرمل، فإذا طاف راكبا فكيف أرمل؟ قال بعض العلماء يخب به مركوبه، يعني يسرع بالمركوب ليقوم ذلك مقام الرمل. نعم. والقول الثاني أنه لا يشرع، يعني بمعنى أنه إذا كان راكبا لا يشرع له أن يخب بالمركوب. قالوا لأن العلة أو الحكمة من مشروعية الرمل إظهار القوة والجلد، والقوة والجلد هنا وإن ظهرتا فهي للمركوب ولا للراكب؟ للمركوب. نعم. إحداهما يجزئه، لأن الله تعالى أمر بالطواف مطلقا وهذا قد طاف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا وهو صحيح، والثانية لا يجزئ لأنها عبادة تتعلق بالبيت، فلم يجزئه فعلها راكبا لغير عذر كالصلاة. طيب، وهذا المذهب، الرواية الثانية هي المذهب. إذن يكون قوله أن يطوف ماشيا فإن طاف راكبا أجزاء فيما إذا كان معذورا، واضح؟ يعني قوله أن طاف راكبا لغير عذر يدل على أن ما سبق لعذر. فيه روايتان، إحداهما يجزئ والثاني لا يجزئ، والرواية الثانية هي المذهب. نعم. فأما النبي صلى الله عليه وسلم فإن ابن عباس قال إن الناس كثروا عليه يقولون هذا محمد هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه، فلما كثروا عليه ركب، رواه مسلم. فصل. إذا الجواب عن ركوب النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام طاف راكبا وهذا دليل على الجواز، نقول الجواب عنه ما ذكره ابن عباس أن الناس قد كثروا عليه. نعم. فصل. المرأة كالرجل إلا أنها إذا قدمت مكة نهارا استحب لها تأخير الطواف إلى الليل، لأنه أستر لها، إلا أن تخاف الحيض فتبادر الطواف لئلا يفوتها التمتع، ولا يستحب لها مزاحمة الرجال لاستلام الحجر بل تشير بيدها إليه. طيب، والاقتصار على الاستحباب هنا ولا يستحب فيه نظر، فنقول ولا يجوز لها أن تزاحم الرجال، لا نقول لا يستحب، لأننا قلنا لا يستحب يعني يباح، ولا لا؟ إذا قل إذا قيل لا يستحب لها مزاحمة الرجال معناها أنها لو زاحمت جاز، وليس الأمر كذلك، بل مزاحمة أهل الرجال حرام. إذا كان يترتب على ذلك مزاحمة الرجال فهو حرام، لأنه سبب ومدعاة للفتنة. قال عطاء: كانت عائشة تطوف حجة من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. قالت: انطلقي عنك، وأبت. وليس في حقها رمل ولا اطباع، لأنه يستحب لها التستر، ولأن الرمل شرع في الأصل لإظهار الجلد والقوة، ولا يقصد ذلك من المرأة، ولذلك لا يسن الرمل في حق المكي ومن جرى مجراه. طيب، إذن الرمل إنما يشرع في حق القادم، القادم هو الذي يشرع في حقه الرمل، فأما المرأة والمكي وكذلك ذكر العلماء من حمل معذورا فإنه لا يسن في حقه رمل ولا اطباع، لأن الاطباع تابع للرمل، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: ولا يسن، عبارة الفقه: ولا يسن رمل ولا اطباع، ولا يسن رمل ولا اطباع لحامل معذور ونساء ومحرم من مكة أو قربها، ولا يسن رمل ولا اطباع، هذه عبارة الرفق، ولا يسن رمل ولا اطباع لحامل معذور ونساء ومحرم من مكة أو قربها. والعلة فيه ما ذكر المؤلف أن إظهار القوة والجلد، فحامل المعذور معذور، يعني كونه يظهر القوة والجلد معذور، والنساء كذلك لأنهن ليس من أهل القوة والجلد، والمحرم من مكة أيضا إظهار القوة والجلد ليس مشروعا في حقه، إنما المشروع للقادم، لأن يعني اللي في مكة يكون في الغالب قويا نشيطا. نعم نعم، هي الاطباع يقول للقادم، يعني لو أن رجلا مثل أحرم من مكة لا يسن له أن يطبع، يعني مثل خرج إلى التنعيم وأهل بعمره لا يطبع ولا يرمل. قال ابن عباس: ابن عمر ليس على أهل مكة رمل. سمعت. وكان ابن عمر إذا أحرم من مكة لم يرمل.